في آخر الشارع خلف الأناديل في عيل من التيابة حل الغسيل ومن بيع الكار ومن عبد التكنجي بتعرف شو مهمومي وشو ليلة طويل في آخر الشارع خلف الأناديل في عيل قصيدي كلام منقول من الريح العنيدي وصفصافة أيلول والشمس البعيدة اللي غابت عطول الزيت قليل يا جوع الأناديل بيخلص وما بيخلص هالليل الطويل بآخر الشارع خلف الأناديل في عيل من التيابة حبل الغسيل ومن بيع الكار ومن عبد الدكنجي بتعرف شو مهمومي وشو ليلة طويلة